المغضوب عليهم ولا الضالين.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا